لا تروح عني بعيد، غيرك بعد ما اريد، يلتمشي بالوريد والله غالي انت في دوانة للغالي، لي عشق دلالي للموت يبقى لي رايدني واني رده. إلك إلك إلك أظل الموت لك، ملكك وبيدك بروح استقبلك، لك طول الوقت بوجودك أوغبت كبد مريد، يل تمشي بالوريد والله غالي انت.